بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية التاسعة من آيات سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية، نبه على الطرق الدينية المعنوية. يعني سبحان الله، مناسبة الآيات هنا من الآيات قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الأنعام، وذكر الخيل والبغال والحمير، قال لتركبوها وزينة. ثم بعدها يقول سبحانه: وعلى الله قصد السبيل. فقال لما ذكر الحيوانات وما التي يسار عليها في السبل الحسية في الطرق، يعني الطرق المحسوسة، يعني في طرق السفر، نبه على الطرق الدينية المعنوية، لأن يعني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى دائما يشبه بالطريق الحسي، يعني كأن الإنسان في الدنيا هو في رحلة إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة، هو في طريق سفر وهو غريب في الدنيا ويريد الوصول إلى مقصوده وبلده، وهي يعني الدار الآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى التزود يعني بالتقوى وهو الزاد في هذا الطريق. فقد نبه على الطرق الدينية المعنوية، وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور الدينية المعنوية النافعة. كان ذكر الشيء الحسي هو لضرب المثال للتنبيه على الغرض الأساسي وهو الأمور الدينية المعنوية النافعة، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني هذا كان سياق الحديث، قبلها كان الكلام عن الحج، وأن بعض الناس كانوا لا يتزودون، يعني سبب نزول الآيات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن بعض أهل اليمن يعني كانوا لا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون على الله تعالى، يسافرون للحج وليس معهم يعني لا طعام ولا شراب ولا كذا، فإذا احتاجوا يسألون الناس والناس يعطونهم، فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتزودوا، يعني يأخذوا معهم حاجتهم، وأنه ليس من التوكل يعني أن يتركوا الأخذ بالسبب. فلما ذكر التزود يعني في طريق السفر الحسي، ذكر التزود في طريق السفر إلى الله بالتقوى. قال: وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما امتن الله تعالى على الناس يعني باللباس الذي يوالي السوءات، وريشا يعني وزينة يتجمل بها، يعني اللباس له فائدتان، يعني الفائدة الأولى هو ستر العورة، والفائدة الثانية التجمل والتزين. وقال: ولباس التقوى ذلك خير، يعني فيه أيضا المنفعتان، تقوى الله سبحانه وتعالى هي ستر عورة المسلم المعنوية، يعني الذنوب والخطايا، وفيها أيضا هي التزين والتجمل، يعني طاعة الخير. قال: ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، الطرق التي يسلكها الناس إليه إلى الله سبحانه وتعالى، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه. طريق الحق هي الطريق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: وعلى الله قصد السبيل، كما قال قال: ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقاله إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، الطرق التي يسلكها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، طريق الحق هي التي توصل إلى الله تعالى. فقال: وعلى الله قصد السبيل، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: قال هذا صراط علي مستقيم. ما معنى قصد السبيل؟ قال مجاهد: وعلى الله قصد السبيل، قال: طريق الحق على الله. لأن قصد السبيل هي طريق الحق، والقصد يعني معناه الاعتدال، يعني الاعتدال والطريق المعتدل الذي هو أقرب الطرق، يعني دائما الطريق المستقيم أو المعتدل هو أقرب الطرق. فعلى الله قصد السبيل يعني طريق الحق على الله سبحانه وتعالى. وقال السدي: وعلى الله قصد السبيل، قال: الإسلام. قصد السبيل هو طريق، هو الإسلام، هو الطريق المستقيم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: وعلى الله قصد السبيل، قال: يقول على الله البيان، أي تبيين الهدى والضلالة. تبيين الهدى والضلالة، يعني هنا على الله ما المقصود يعني بقوله تعالى على الله؟ يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم ممن فسر الآية يعني قالوا: على الله يعني هذه الطريق مؤدية إلى الله، يعني هذه الطريق على الله يعني منتهاها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ولله تعالى مثل الأعلى، الناس يقولون هذه الطريق يعني تمر على كذا، يعني توصل إليه وتؤدي إليه، فهذه الطريق يعني هي على الله، يعني توصل إلى الله سبحانه وتعالى. فيفسر يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح يعني هذا التفسير اللي هو: وعلى الله قصد السبيل، يعني الطريق قصد السبيل الطريق المعتدل المستقيم هو على الله، يعني مؤد إلى الله وموصل إليه. يكون هذا نفس معنى الآية الكريمة: هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا طريق على الله سبحانه وتعالى، طريق مستقيم، المستقيم يعني طريق، يعني هذا طريق مستقيم على الله تعالى، يعني مؤد إلى الله وموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يفسر الآية الكريمة: إن علينا للهدى، يعني يقول أيضا الهدى هو على الله، يعني موصل إلى الله ومؤدب إلى الله. فهذا تفسير. يعني هناك التفسير الثاني يعني على الله، أي تكفل الله تعالى ببيان هذا الطريق والدلالة عليه والدعوة إليه. فهذا تفسير آخر يعني لا يعارض الأول، يعني فهذا الطريق هو موصل إلى الله وهو على الله، أي يعني تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه وتوضيحه والدلالة عليه ودعوة الناس إليه. قال: وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه عن ابن عباس قال: على الله البيان. وكذا قال قتادة والضحاك. قال: وقول مجاهد ها هنا أقوى من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه، فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق، وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة. وعلى الله قصد السبيل، يعني تفسير مجاهد يعني هو نفس المعنى الذي يؤيده ابن تيمية يعني رحمه الله، هو قال إيه؟ طريق الحق على الله، يعني طريق الحق مؤد إلى الله وموصل إلى الله، وعلى الله قصد السبيل، نفس هذا المعنى. ابن كثير رحمه الله يعني كان أيضا يؤيد هذا المعنى يعني أو يرجحه. وعلى الله قصد السبيل يعني الطريق المستقيم هو الطريق المؤدي إلى الله والموصل إلى الله، لأن هناك طرقا مسدودة وأعمال أهلها مردودة، يعني طرق يسلكها الناس لكنها ليست على الله، يعني لا تؤدي إلى الله ولا توصل إليه، توصل إلى أشياء أخرى ولا توصل إلى الله. لكن الطريق المستقيم هو المؤدي إلى الله. قال ولهذا قال تعالى ومنها جائر أي حائد نائل زائغ عن الحق. يعني كما أن الطرق الحسية يعني التي يعني هنا إيه ضرب الله تعالى بها المثل يعني مثلا يريد يذهب إلى مكة أو إلى المدينة هناك طريق يؤدي إلى مكة وطرق جائرة يعني تريد تصل إلى مكة وسلكت طريقا يؤدي إلى بلد آخر لا يوصلك إلى مقصودك ولا إلى غرضك. فلله تعالى المثل الأعلى لا تريد أن تصل إلى الله تعالى هذا هو الطريق المؤدي إلى الله وهناك طرق أخرى جائرة يعني لا تؤدي إلى الله تعالى. قال ابن عباس وغيره هي الطرق المختلفة في قوله هو منها جائر قال هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. إذن الإسلام هو طريق الحق هو الطريق الموصل إلى الله تعالى ومنها جائر هناك طرق أخرى يسلكها الناس كاليهودية والنصرانية والمجوسية لا توصل إلى الله تعالى. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه ومنكم جائر بدل ومنها يعني من الطرق ومنكم يعني من الناس الطريق جائر والسائرون عليه أيضا يعني جائرون بمعنى حادوا عن الحق يعني. قال ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدره ومشيئته قال ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني لجعلهم جميعا مهتدين مؤمنين صالحين لو شاء الله تعالى ذلك لفعل ولكن الله تعالى شاء أن يظل الناس مختلفين فيهم المؤمن وفيهم الكافر. قال سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كما ذكرنا من قبل يعني سورة النحل يقال لها سورة النعم لأن الله سبحانه وتعالى يعني فصل فيها أنواع النعم وامتن بها على عباده فذكر سبحانه وتعالى أصناف النعم يعني في المركوبات والملبوسات ونعم في المساكن ونعم في السلاح وفي الدواء ويعني في ما يستظل به الناس وغير ذلك يعني من الأصناف يعني كما سيأتي يعني أكثر صورة فيها تفصيل لنعم الله سبحانه وتعالى يعني على اختلاف أنواعها فيقول هنا يعني في مناسبة الترتيب يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر قبلها النعم في الأنعام والدواء يعني ذكر الأنعام التي تؤكل يؤكل لحمها ويشرب لبنها وذكر الدواب التي تركب وتحمل الأثقال ولما ذكر ذلك قال شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم يعني ذكر نعمة المطر أن هذه الأنعام تحتاج إلى ماء يعني لو أن الله أنعم على الناس بالأنعام والدواب ولم ينعم عليهم بالمطر الذي تشرب منه الأنعام لهلكت هذه الأنعام ولم يستفيدوا منها فذكر نعمة الأنعام ونعمة المطر فقال لكم منه شراب أي جعله عذبا زلالا يسوق لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا إن كان قادرا سبحانه أن يجعل المطر ملحا أجاجا لا ينتفع الناس به ولكن جعله عذبا فراتا ينتفعون به. قال لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يعني المطر نفسه فيه نعمة أنه شراب يشرب الماء المطر وكذلك ينبت الشجر. قال وأخرج لكم به شجرا ترعون فيه أنعامكم، كما قال ابن عباس المعلمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله فيه تسيمون أي ترعون، ومنه الإبل السائمة والسوم الرعم. المطر فيه نعم، أولا هي شراب، ثانيا ومنه شجر فيه تسيمون يعني تأكله أنعامكم، يعني السوم هو الرعم يعني ترعى أنعامكم فيه وتأكل منه. قال وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، يعني عن الرعم يعني. قال وقوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إذا ماء المطر يشرب الناس منه وينبت الشجر الذي تأكل منه الأنعام، وأيضا ينبت ما يأكله الإنسان يعني من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، فذكر أي أصناف ما يأكله بنو آدم، وهذا أيضا مما ينبته المطر. قال أن يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها، ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قال ثم قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قال ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومنه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يدوران والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء للمهتدين بها في الظلمات. النجوم الثوابت أي الثابتة في مكانها، والسيارات يعني التي تسير وتتحرك. قال وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسخيره. وذكر آيات في هذا المعنى، امتنان الله تعالى بنعمة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. قال كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لدلالات بفتح الدال أو كسرها دلالات أو دلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حدوده. قال وقوله وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان، قال لما نبه سبحانه على معالم السماء نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والنبات والمعادن والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، يعني كما أن النجوم يعني منها الثابت ومنها المتحرك وأشكالها مختلفة، فكذلك ما ذرأ الله في الأرض يعني ما خلقه في الأرض أيضا مختلفا ألوانه يعني أصنافه وأنواعه، يعني الألوان هذا معنى الأصناف والأنواع. قال وما فيها من المنافع والخلاص إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أي آلاء الله ونعمه فيشكرون. وقوم يذكرون يعني يذكرون نعم الله، وذكر نعم الله يكون يؤدي إلى شكرها يعني ويكون بشكرها. قال سبحانه: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ويمتن على عباده لتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها. أباح الله تعالى لحوم الأسماك الحية منها والميتة، سواء مات في البحر أو خرج حيا ومات خارج البحر فأحله الله تعالى. قال في الحل والإحرام يعني صيد البحر أحله الله تعالى حتى للبحر. وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها، يستخرجون الأصداف من البحر ويفتحونها يجدون في داخلها اللآلئ. قال وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه وترى الفلك مواخر فيه يعني مواخر أي تمخر البحر يعني تشقه. وقيل تمخر الرياح وكلاهما صحيح يعني تشق البحر وتشق الرياح أيضا ماء والرياح. بجؤجؤها وهو صدرها المسنن الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك، يعني أرشد الله تعالى العباد إلى صنعة السفن أن يجعلوا صدرها مسنما يعني الرأس مدبب أو مثل السنان يعني مثل القوس أو يعني لو جعلوا صدرها يعني عريضا مربعا يعني كذا يعني لما تمكنوا من السير بها فجعلوا يعني مقدمتها يعني مدببة أو لها رأس يعني نحيل وبعدين تتسع يعني كل رأس ضيق وتتسع شيئا في شيء. فالله تعالى ألهم الناس صنعها وهداهم لذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام، فإنه أول من ركب السفن، أول من علمه الله صنعة السفن هو نوح عليه السلام، الناس تعلموا منه ذلك وتوارثوه يعني. قال وله كان تعليم صنعتها ثم أخذها الناس عنه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل يسيرون من قطر إلى قطر وبلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم تجلب ما ها هنا إلى هنالك وما هنالك إلى ها هنا. ولهذا قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني الفلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني مثل ما ذكر نعمة المطر وبعدين ما يتفرع عن نعمة المطر من النعم والشرب وسقي الأنعام ونبات الماء الذي ترعى منه الأنعام والنبات الذي يأكله الإنسان، ثم ما ذكر نعمة البحر ذكر فوائد البحر ومنها السفن، والسفن نفسها فيها فوائد يعني منها ابتغاء فضل الله تعالى، ابتغاء فضل الله بمعنى التجارة وجلب البضائع من بلد إلى بلد. ولهذا قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أي نعمه وإحسانه. قال وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كلم الله هذا البحر الغربي وكلم البحر الشرقي فقال للبحر الغربي إني حامل فيك عبادا من عبادي فكيف أنت صانع بهم؟ قال أغرقهم. قال بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال إني حامل فيه عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال أحملهم على يدي وأكون بهم كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية والصيد. ثم قال البزار لا نعلم رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وهو منكر الحديث. وقد رواه سهيل عن نعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو. نعم. يعني نعمان بن أبي عياش. طيب في بعض النسخ عن عبد الله بن عمرو موقوفا وفي بعض النسخ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر مش كده؟ لا نعلم رواه عن سهل. سهل. لا نعلم رواه عن سهيل غيره. عندنا سهل عن عبد الله بن عمرو. لا سهيل بن ابي صالح الصحيح سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. نعم سهل ولا سهيل؟ عندكم عمرو بدل عمر. الله تعالى. سهيل لا الصحيح سهيل بن ابي صالح. نعم يعني القصد الحديث يعني هو اثر موقوف يعني وفي سنده كلام يعني وفي سنده كلام. لكن يعني فحواه ان يعني ان البحر نوعان او قسمان يعني نوع من البحور يعني يغرق الناس ولم يجعل الله تعالى في حلية ولا صيدا ونوع آخر يعني جعل الله تعالى جعله يعني مذللا بالركوب وفيه الحلية وفيه الصيد كله بقدرة الله تعالى يعني كان الله تعالى قادرا أن يجعل البحر كله يعني مهلكا لا حلية ولا صيد فيه لكن الله تعالى جعل من البحار وفيه النفع. قال ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تميد أي تضطرب بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك. ولهذا قال والجبال أرساها. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال سمعت الحسن يقول لما خلقت الأرض كانت تميد وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالميد هو الحركة يعني والاضطراب يعني لما خلق الله الأرض كانت تميد تتحرك وتضطرب فلا يقر شيء يعني على ظهره مثل حالة الزلازل يعني تميد الأرض يعني إذا زلزلت الأرض الماء تميد وتتحرك وتضطرب. فلما خلق الله الأرض كانت تميد فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا. قالوا ما هذه بمقطرة على ظهرها أحدا فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدري الملائكة مما خلقت الجبال. يعني لما خلق الله الأرض كانت تميد فالملائكة قالوا يعني لن تقر الأرض على ظهرها أحدا يعني تضطرب تتحرك أي شيء على ظهرها كان بناء انهدم كان ناسا يعني ماتوا فأصبحت الملائكة وإذا بالأرض يعني قد خلق الله على ظهرها الجبال. وذكر هذا المعنى أيضا بسند آخر قال سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد إن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تموت فقالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا فأصبحت صبحا وفيها رواسي. ليلة خلق الله تعالى الجبال فهنا ثبت الجبال ثبتت الأرض يعني ومنعت يعني حركتها حركة التي تؤذي الناس على الأرض. قال وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن هان قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما خلق الله الارض قنصت. قنصت معناها اضطربت، اضطربت يعني تحركت يعني اهتزت يعني. وقالت اي ربي تجعل علي بني ادم يعملون علي الخطايا ويجعلون علي الخبث. قال فارسل الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون، فكان اقرارها كاللحم يترجرج. فارسل الله تعالى الجبال على ظهر الارض فثبتتها يعني، وكان الجبال يعني والله تعالى اعلم يعني هناك الجزء الظاهر من الجبل ويكون هناك جزء يعني غير مرئي من الجبل يعني بقيته مغروس يعني في الارض. لهذا قال والجبال اوتادا يعني مثل الوتد عندما يدق يعني يكون في جزء يعني غير مرئي ومدفون في الارض والجزء المرئي يعني منها يعني. فالجبال يعني سواء المرئي منها وغير المرئي هو تثبيت للارض يعني لألا تنمو. عندي قسمت لما خلق الله الارض قسمت او قمصت. صحيح قمصت هكذا بمعنى اضطربت. قال وقوله وانهارا وسبلا اي وجعل فيها انهارا تجري من مكان الى مكان اخر رزقا للعباد ينبع في موضع وهو رزق لاهل موضع اخر فيقطع البقاع والبراري والقفار ويختلف الجبال والاكام فيصل الى البلد الذي سخر لاهله وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا ما بين صغار وكبار وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت وما بين نبع وجمع وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه. يقول الأنهار يعني تجري من مكان إلى مكان تجري النهر يعني ينبع بلد يعني ويظل سائرا حتى يسقي اهل بلد اخر يبعدون عن الاول يعني الاف الاميال تجد يعني نهر ينبع في بلد ويظل يسير ويسقي بلادا اخرى ويصل اليها واثناء سيره يقول يعني تارة يقوى السير في مواضع وتارة يكون بطيئا ونحو ذلك. قال وكذلك جعل في الأرض سبلا أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل ليكون ما بينهما ممرا ومسلكا. يعني بعض الطرق تكون يعني بين جبلين يعني بين جبلين فكأن الجبل الواحد كأنه مقسوم يعني قسمين قسم عن يمين الطريق وقسم عن شماله ويجعل الله تعالى ممرا بين الجبال ليسلك الناس منه. طبعا في الأزمنة الحالية يعني علم الله تعالى الناس يعني تفجير الجبال وشق أنفاق داخل الجبال وقدرة يسوع أنفاق وطرق يعني الأزمنة هذا لم يكن ممكنا في الأعصار السابقة يعني لكن يعني يشقون الجبل وحتى ينسفونه كله ويفسحون الطريق يمر يعني نعم سبحانه السبول على الأنهار لتوزيع الماء يعني وجعله بقدر الحاجة. قال وقوله علامات قال وعلامات أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار. يعني من حكم الجبال سبحان الله يعني من النعمة جبال لتثبيت الأرض وكذلك أيضا لتكون علامة لأنه لو كانت الأرض كلها عبارة عن يعني واد مستوى ليس فيه يعني أي مرتفعات أو منخفضات لضل الناس الطرق ولم يهتدوا إلى طريقين لكن جعل الله تعالى الجبال ذات أشكال متنوعة منها الكبير من الصغر فكانوا يستدلون بهذه الجبال يعرف يحفظ طريقة في الطريقة لجبل كذا كبير والجبل الصغير يستدلون بهذه أشكال الجبال على كونه يسير في الطريق الصحيح، يعني كل طريق له علامات يستدل بها على عليه يعني. فلما ذكر يعني العلامات في الأرض التي يستدل بها يعني بالجبال والمرتفعات على الطرق في الأرض، سواء يعني السائرون في البر أو حتى السائرون في البحر يرون الجبال يعني حولهم بعيد، يعني هم في البحر يعرفون بها يعني هذه هي مدينة كذا التي يقصدونها. قال فذكر علامات أخرى أيضا وهي النجوم أيضا يهتدى بها. قال وقوله وبالنجم هم يهتدون أي في ظلام الليل، إذا الجبال علامات يعني يهتدى بها في النهار، السائرون في النهار يستدلون بالجبال على طريقهم، وفي الليل يهتدون بالنجوم أي في ظلام الليل. قاله ابن عباس. وعن مالك في قوله وعلامات قال يقولون النجوم وهي الجبال. يعني الإمام مالك قال وعلامات قال يقولون النجوم، بعض يعني مالك يقول بعض الناس قالوا العلامات النجوم، قال وهي الجبال. فكما مر يعني العلامات هي الجبال التي يستدلوا بها في النهار، وبالنجم هم يهتدون هذه هي العلامات اللي هي في الليل يعني النجوم. العلامات غير النجم، يعني مش النجم تفسير للعلامات، إن العلامات هي الجبال وبالنجم هم يهتدون، يعني هذا عطف على هذه العلامات، يعني نوع آخر من العلامات هو النجم. شيخ سمعت أن كل جبل موجود في اليمن له اسم. سبحان كما تفضل يعني الشيخ. هذا في اليمن وفي الجزيرة العربية عموما، يعني كان العرب يسمون الجبال، يعني يعرفون كل جبل له اسم. يكثر هذا في أشعار العرب، جبال في مكة وفي المدينة، حتى في السيرة يعني نقول يعني جبل ثور وجبل في عندنا جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان وجبل في سبير. كيف يفسر الشيخ النجوم أمانة للسماء أو أمانة للسماء؟ نعم، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي قال وأصحابي أمانة للأرض. قال لأمتي. قال وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يعني قال في شرح الحديث يعني النجوم أمانة للسماء، يعني أمان لها، يعني طول ما النجوم موجودة معناها السماء موجودة، يعني أول ما تزول النجوم هذا من علامات الساعة، يعني تمور السماء وتكون علامة على السماء يعني تزول يعني تمور. فكذلك يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمانة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، من ذهب الصحابة يعني جاءت الفتن جاء. قال ثم قال تعالى منبها على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا وهم بل هم يخلقون، ولهذا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني في ثنايا سرد النعم وتعدادها يعز الله سبحانه وتعالى عباده ويرشدهم إلى عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات العظيمة الذي خلقها هو الله وحده، فهو المستحق وحده للعبادة سبحانه. قال ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي يتجاوز عنكم ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم. ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير. وقال ابن جرير يقول إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته، رحيم بكم أن يعذبكم بعد الإنابة والتوبة. يعني تلاحظون هذه الآية الكريمة تكررت في موضعين، يعني في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا يعني حال الإنسان مع نعم الله تعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني يظلم نفسه ويكفر النعمة يعني لا يشكر. وهنا وإن تعدوا في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني إذا يعني ذكر يعني فعل الله تعالى مع إيه؟ مع تقصير العبد في شكر النعم، فالله تعالى يغفر ويرحم. في سورة إبراهيم ذكر حال العبد مع نعم الله تعالى أنه إيه؟ يظلم ويكفر، وهنا حال يعني فعل الله تعالى مع يعني مع هذه النعم وحال العبد تجاهها أن الله تعالى يغفر ويرحم سبحانه. ثم يقول سبحانه والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هنا في الآية الكريمة والله خلقكم وما تعملون هذه لها تفسيران، يعني التفسير الذي استدلوا به دائما في كتب العقيدة يعني على خلق أفعال العباد، يعني أن الله تعالى خلق العبادة وأعمالهم. التفسير الثاني والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق إبراهيم عليه السلام هنا يخاطب إيه؟ عبدة الأصنام، يعني فهم يعبدون أصناما هم نحتوها وصنعوها، يعني فيقول أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق الأصنام التي عملتموها، يعني نحتتم هذه الأصنام التي عملتموها، الله تعالى خلقكم وخلق ما نحتتموه من الأصنام. معبوداتكم مخلوقة لله تعالى، يعني أنتم تعبدون مخلوقا خلقه. قال وقوله أموات غير أحياء، إذا هنا يكون يعني والله خلقكم وما تعملون على التفسير، يعني خلقكم وخلق الأصنام التي تصنعونها، فيكون هذا في معنى إيه؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني المعبودات لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة. وقوله أموات غير أحياء أي هي جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. يعني هنا يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يصف الجماد بالميت، يعني هكذا يرد في كتاب الله تعالى مثل وصف الأرض وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فالأرض الميتة يعني الشيء الجامد الذي يعني لا حياة فيه فهو ميت، يعني الجماد يعني هو ميت بهذا المعنى، يعني خلافا بطريقة المناطق والمتكلمين دائما يجعلون الجماد هذا يعني لا هو حي ولا ميت، يعني الحي والميت والجماد يجعلونه يعني صنفا غير الحي والميت، لكن في يعني التعبير القرآني دائما الجماد هو من قسم الميت يعني، هو من قسم ليس يعني قسم مستقلا غير الحي والميت، هو تبع الميت. فالأصنام هنا التي هي تماثيل يعني حجر ونحوه، أموات غير أحياء أي جمادات لا أرواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعلم. وما يشعرون أيان يبعثون أي لا يدرون متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء. إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. يعني يقول يعني هذه المعبودات الباطلة أصلا لا تدري متى الساعة، فكيف ينتظرون منها أن تنفعهم في الآخرة وهي معبودات أصلا لا تدري متى الآخرة. أيانا مرتبطة من إيش؟ أيانا بعد متى يعني. ثم يقول سبحانه إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. قال يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك، كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المشركون يعني تعجبوا من كون النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لعبادة إله واحد، أنكروا ذلك، فهذا معنى قلوبهم منكرة، يعني أنكروا أن يكون الله تعالى هو وحده الإله الحق مستحق العبادة. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، يعني تنكر وحدانية الله تعالى. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال وقوله وهم مستكبرون أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده، كما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني أذلاء يعني. قال ولهذا قال ها هنا لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، بمعنى لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي وسيجزيهم على ذلك، يعني يعلم ما يسرون من خير أو شر وما يعلنون من خير أو شر، وسيجزيهم على ما أسروا من سوء. يعني في سياق الحديث عن الكفار سيجزيهم الله تعالى، سيعاقبهم على ما أسروه من كفر وما أعلنوه، إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله على أن ينفع بهذا الكلام المستمر. الحمد لله رب العالمين. سورة النعمة. سورة جميلة.